الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. هذا الباب فيه بيان نوع من أنواع الشرك، لأن الشرك بمعناه عام هو طرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، طرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. لأن العبادة أنواع كثيرة، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وكل أنواع الطاعات التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم كل أنواع الطاعات عبادة، فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله صار مشركا، الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة. والشيخ رحمه الله في هذه الأبواب إنما يحكي أنواعا واقعة، أنواعا واقعة من الناس في وقته من الشرك، يريد أن يحذر المؤمنين منها. ومن ذلك النذر لغير الله، النذر لغير الله من الجن أو الأولياء والصالحين أصحاب القبور، هذا عبادة لغير الله عز وجل، هذا شرك، وهذا واقع في هذه الأمة بكثرة من حين وجبت الأضرحة وبنيت على القبور. صار كثيرا من الناس يتجهون إليها، لأنه يقول لهم إن هذه القبور إنها فيها بركة وفيها نفع وفيها دفع ضرر، وأنها مجردة، فمن نذر للقبر الفلاني أو للشيخ الفلاني فإنه يحصل له مقصوده، إن كان مريضا مشبع، وإن كانت امرأة تريد الحمل، امرأة لا تحمل وتريد الحمل، فإنها إذا نذرت للشيخ الفلاني أو للقبر الفلاني أنها تحمل. وإذا حصل بالناس تأخر مطر ونذروا لهذه القبور وينزل المطر إلى غير ذلك من المغريات، فقد يفعلون هذا ويحصل لهم مقصودهم، ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا يصاب بقضاء وقدرا، أن الله قدر أن يحصل هذا الشيء في هذا الوقت، فحصل على الله أنه بسبب النذر لهذا الميت أو هذا القبر أو هذا الولي بزعمهم. والحاصل أن حصول المقصود كما تدعى حصول المقصود لا يدل على جواز الفعل، قال الإنسان يفعل شيئا يحصل له مقصوده هذا ما هو الدليل، الدليل على الحكم الشرعي يكون من الكتاب والسنة. قال هنا القرآن حديث صحيح على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن فلانا فعل كذا وحصل له كذا فهذا ليس بدليل، لأن هذا يقع من الناس ابتلاء وامتحان للناس، أو يقع من باب القضاء والقدر، أعلم الله له بسبب هذا الشيء، يجب أن يتنبه لا بالسبب، لأنهم أهلكوا بها كثيرا من الناس. يقولون القدر فلان مجرد إذا فعل الإنسان عند نظر أو ذبح ذبيحة من وسط الله مقصوده. لذلك انصرف الطلاب كثير من العوام والجهال، أو حتى كثير من العلماء غير المحققين، ومن كل عالم يكون محققا. هناك علماء ضلال، هناك علماء غير العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإننا أخاف على أمتي العلماء المذنبين. هناك علماء ضلال لا يتبعون كتاب السنة، فخطر كبير من هذه الأمور، لأن عقبت في الأمة بسبب وجود هذه الأوثان التي يسمونها الأضرحة، ضريحة التلهيفة، ضريحة البدل، ضريحة الفلان، ضريحة فلان، هذه أهلكت كثيرا من الأمة. خلفت لها العبادات من نذور وذبح لغير الله وتبرك بها وطواف بها ودعاء عندها إلى غير ذلك، أو استغاثة بها ونداء لها من دون الله عز وجل. ندعونا المدد يا فلان، المدد يا سيدي فلان، أو يا رسول الله، أو يا علم، أو أي شخص ينادونه، حتى في حالة الشدائد التي كان يسلكون الأول ويسلكون الثاني عن الله. هؤلاء كلما اشتد بهم الكرب زاد فرقهم، وصاروا يستغيثون بالأولياء السفينة أو المركب إذا غرق بالبحر أو أشفع على الغرق، صاروا ينادون عليا أو فلانا أو فلانا، أدركنا المدد يا فلان. فلا يقولون يا الله يقول لم يسلكون الأولين، إذا مسهم الضر بالبحر غير لا يدعون إلا الله سبحانه وتعالى، ينادون الله ونخلصون له الدين. فإذا انتهى من البحر عادوا إلى الشرك. فالحاصل أن هذه مسألة عظيمة وخطيرة يجب التنبه لها. فرق أي نوع من أنواع العبادة لغير الله بقصد شفاء مريض أو قضاء حاجة أو جلب خير أو غير ذلك. ومن ذلك النذر، والنذر سبق لنا الدرس الماضي بيان معناه لغة وشرع. لغة الالتزام، يقال فلان نذر كذا بمعنى التزم به، يقولون فلان نذر دم فلان، نذر دم فلان يعني ألزم نفسه أن يقتل فلانا. وأما في الشرع النذر التزام مكلف، التزام مكلف عبادة لم تجب عليه وصل الشرع، هذا هو النذر بالشرع، التزام المكلف عبادة لم تكن واجبة عليه وصل الشرع، بدون اعتكاف في المسجد الحرام أو الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو المسجد النبوي، ينذر أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة ويسافر إليه من أجل ذلك، هذا نذر شرع. هو في الأصل غير واجب، لكن لما نذره وجب عليه بنذره، وجب عليه بسبب النذر، فهو التزام مكلف طاعة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع. هذا تعريف النذر بالشرع أو معناه شرعا. وتقدم لنا حكم النذر، حكم الدخول في النذر ابتداء، إلا أن الدخول في النذر ابتداء غير مرغب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قال لا تنذر، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وذلك لأن الإنسان في ساعة في أمور الطاعة غير واجبة، في ساعة من أمور الطاعة غير واجبة، إن شاء فعلها إلى الأجر وإن شاء تركها ولا حرج عنه، مثلا من الاعتكاف، مثلا الصيام غير صيام رمضان، مثلا الصلاة غير الفرائض، مثلا الصدقة غير الزكاة. هذه الأمور عبادات مستحبة، والإنسان في ساعة إن شاء فعلها له أجر وإن شاء تركها ولا حرج عنه، لكنها إذا نهاها وجبت عليه. ولو كان الساق إذا نزلها وجبت عليه. والله لا يحب لنا أن نكلف أنفسنا شيئا لم يوجبه علينا. يريد الله بكم الوفاء ولا يريد بكم العسر. وإدخال الإنسان نفسه في نذر غير واجب عليه في الآخر هذا عسر، قد يوجب قد يثق عليه بكل شهر حرام، تصدق بكذا من المال هذا قد يثق على النفوس، فأنت في سعة. ولكن إذا نذر المسلم إذا نذر الطاعة فإن هذا من العلم تجب على الوفاء، وعلى هذا تنزل الأدلة التي تنبأ الذين يوفون بالنذر. قال تعالى كما في الباب، وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان حظه مستطيرا، هذا في صفة الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، هذا بيان جزاؤهم في الآخرة. ثم ذكر أعمالهم في الدنيا، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان حظه مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذه صفات الأبرار، ومنها يوفون بالنذر. هذا نبت لهم، هذا بعد أن ينظر، بعد أن ينظر ليس نبحا للدخول في النذر، وإنما هو نبحا لوفاء به بعد نزوله. الإنسان إذا سجل شيئا لله وجب عليه الوفاء، قال صلى الله عليه وسلم اطعم الله الله يحق بالقضاء. والنذر نذر الطاعة دين في ذمة المسلم، نذر الطاعة دين في ذمة المسلم لله، يجب عليه ان يفاء به. ومن هنا مدحهم الله انهم يوفون، يوفون على ان هذا دين، على ان هذا دين في ذممهم، وانهم القوه يوفون بالنذر، يوفون بالنذر يعني نذر الطاعة، ليس المراد عموم النذور، لا نذر الطاعة، يوفون بالنذر يعني نذر الطاعة خاصة. فيجب الاستدلال من الآية الكريمة على أن النذر لغير الله شرك. الآية تمدح الذين يوفون بالنذر، فكيف يستدل بها على أن النذر لغير الله شرك؟ نعم، الآية دلت على أن النذر عبادة، لأن الله مدح الموفون بالنذر فدل على أنه عبادة، وإذا كان عبادة فطرفها لغير الله شرك، طرفها لغير الله شرك. هذا وجه الاستدلال من الآية على أن النذر على أن من الشرك النذر لغير الله. دلت الآية على أن النذر طاعة، لأن الله مدح الموفون به، مدح الموفون به، وإذا كان طاعة فطرفه لغير الله شرك. وفي الآية الثانية من سورة البقرة قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر إن الله يعلمه، إن الله يعلمه، ولازم ذلك أن يجازيكم عليه. هذا من باب الحث، هذا من باب الحث على الوفاء بالنذر، مثل قوله تعالى ولا تفعلوا من خير فإن الله به عليم، يعني فيجازيكم عليه. لا تظنون أنكم تعملون في الطاعة وتخفى على الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا يعلم كل شيء حتى النيات والمقاصد التي في القلوب. بخلاف المخلوقين، المخلوقين قد تحصل اليهم وتعمل لهم اعمال طيبه لكن لا يدرون عنها ان الله جل وعلا فكل عملته من خير او شر فانه يعلم في اي مكان حتى ما تنويه في نفسك، الله جل وعلا يعلمه. اذن عليك بفعل الخير وتقبل ان الله جل وعلا يعلم ما تعمله، ولا تتلو منه من القران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا يستفيدون فيه. ولا يعجب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. وما تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا يشاهدكم ونراكم تفوزون فيه. وما يعجب عن ربك من مثقال ذره، قال الذره هي اقل جزء الهباء الذي يكون مع شعاع الشمس، هذه الذره الهباء التي تطير مع شعاع الشمس، تطير مع الهواء، الهباء التي تطير مع الهواء ويبينها شعاع الشمس، تطير الذره النمله الصغيره. بل قال ولا اصغر من ذلك، اصغر من الذره، اصغر من الذره. علماء المنطق يقولون الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ، علماء المنطق يقولون الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ، يعني أصغر جزء لا يمكن أن يتجزأ لكذا، لكن القرآن يدل على أن الذرة تتجزأ على ولا أصغر من ذلك، ولا يعني أصغر من الذرة، بل على أن الذرة تتجزأ. وقال بعض المعاصرين أن هذا يشهد له تفسير الذرة الآن، تفسير الذرة قالوا هذا مثلا يشهد بمعنى هذه الآية وأن هناك أجزاء للذرة الصغيرة وأنها تتجزأ، ففي هذا رد على من قال أن الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نفقة، وجه الاستدلال من الآية الكريمة هو وجه الوجه الأول أن الله قرن النذر بالنفقة، والنفقة في سبيل الله طاعة، فدل على أن النذر طاعة. الوجه الثاني قوله فإن الله به عليم، وهذا من باب الحث، من باب الحث على النفقة وعلى الوفاء بالنذر، فدل على أنه طاعة لأن الله حث على الوفاء به بقوله فإن الله به عليم، على من باب الحث. وإذا كان النذر طاعة فإن صرف عبد الله شرك، هذا وجه استدلال المصنف رحمه الله لأن من الشرك النذر لغير الله. تقرر الآن من الآيات أنه طاعة، وما دام أنه طاعة فإن صرفه لغير الله شرك. إذن فهؤلاء الذين ينظرون بصناديق القبور يضعون فيها النقود يأتون إليها في الأطعمة والنذور لضريح السيد فلان أو لقبر السيد فلان ولسبنتها، هم مثل الذين ينذرون للناس والعزى، لا فرق أبدا، لأن الذين ينذرون للناس والعزى ينذرون للأصنام، وهؤلاء ينذرون للأوثان لأن هذه القبور أوثان. قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري مثلا يعبد، فهؤلاء ينظرون من أوثان، فهم مثل الذين ينظرون للناس والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لا فرق بينهم. سواء نظروا لتعمير القبر وتعمير الضريح وإفراده بالقناديل وإصلاحه، إصلاح ما يتعطل من أدواته أو نظروا للسدنة، وهم الذين يتولون هذه الأضرحة يفتحون أبوابها ويسردون قنابلها ويستقبلون زوارها. فالنذر للضريف على أي شكل كان هو نذر لغير الله وعبادة لغير الله عز وجل. وأن الصناديق التي تنتمي بالنذور عند الأضرحاء إنما يقولها قرابيط البشر، وقد تتخذ أعضاء الدول مصادر للثروة أو موارد، تتخذ أعضاء الدول موارد للدولة ويأخذون عليها ضرائب ويقاسمون سبلتها هذه الحصيلة التي يتقرب بها لغير الله عز وجل. والشاهد من الآية كما ذكرنا عليه أن الله سبحانه وتعالى جعل النذر عبادة في هاتين الآيتين، وفي قوله تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا أمر من الله بالوفاء بالنذر. وليوفوا نذورهم يعني نذور الطاعة، إذا نذر الإنسان أن يطوف بالبيت العتيق أو نذر أن يصلي في المسجد الحرام أو نذر أن يحج أو نذر أن يعتمر، فكل هذه نذور طاعة يجب على المسلم الوفاء بها، لأنها دين في ذمته، دين في ذمته لله عز وجل، والله أحق بالوفاء سبحانه وتعالى. قال في التحريف عن عائشة رضي الله عنها، عائشة وأم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في سن السابعة، ودخل بها وهي في سن التاسعة، عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في سن السابعة ودخل بها في سن التاسعة، هذا هو دليل على جواز تزويج الصغيرة وإن لم يكن لها إذن، لأن في سن السابعة ليس لها إذن، لم تبلغ، لكن وليها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة لوليها أن يزوجها وهي صغيرة، ولو كانت ترضى يجوز أن يزوجها ولو كانت ترضى أو في المهد، إذا رأى المصلحة لها في ذلك لأن يزوجها من رجل صالح أو من عالم فقي، لأن لها مصلحة في ذلك. فما زوج الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطفلة الصغيرة التي في سن السابعة وهي في هذا السن ليس لها إذن، لكن وليها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة. فما أن فيه دليلا على تزوج الكبير للشابة الذي الآن ينادون ويحذرون منه ويشنعون على تزويج الشايخ ويعتبرونه جريمة وحشيا ويمددون بمن فعله في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام، بل ربما في الخطب والمحاضرات. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج الخلق، تزوج وهي في سن قبل الأربعين بلا شك، يعني صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين، وزواجه بعائشة متأخر عن البعثة، متأخر عن البعثة ربما بعشر سنين، يعني تزوجها في سن الخمسين تقريبا، وهي في سن السابعة كل على أنه لا بأس أن يرغب بتزويج الصغير من الشابة إذا كانت المصلحة في ذلك، وأن هذه سنة نبوية، سنة نبوية، فمن أنكر تزويج الكبير من السادة فإن ينكر سنة نبوية. أما إذا كانت المصلحة في ذلك، أما إذا كان لا ما هناك مصلحة وإنما هذا استغلال من ولي هذه الطفلة من أجل أن يأكل مهرها ومن أجل أن يستغل تزويجها وهي ليس لها مصلحة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إنما نقول إذا كانت المصلحة لذلك فلا حرج في تزويج الكبير وإن كان في سن الخمسين أو الستين من الشابة، إذا كان في ذلك مصلحة وخير، لأن هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله عنها أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا خديجة رضي الله عنها فهناك خلاف، هل خديجة أفضل من عائشة أو عائشة أفضل من خديجة؟ وعلماء من قال بأن خديجة أفضل من عائشة، ومنهم من قال لا عائشة أفضل من خديجة. والحقيقة أن لكل منهما فضائل لا تفارقها فيها الأخرى، لعائشة فضائل لا تفارقها فيها خديجة، ولخديجة فضائل لا تفارقها فيها عائشة. والإجماع على أن خديجة وعائشة أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الخلاف في أيهما أفضل. وكانت فقيهة، كانت فقيهة من فقهاء الصحابة، وكانت راوية للأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان كبار الصحابة يرجعون إليها في الرواية والفتوى رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهي عالمة فقيهة، وهي أم المؤمنين، وهي بنت الصديق الذي هو أفضل الصحابة، فلها فضائل رضي الله تعالى عنها ولها مزايا. قالت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا صريح، الحديث صريح لأن النذر يكون طاعة، وإذا كان طاعة فهو عبادة. الحديث صريح لأن النذر يكون طاعة، وإذا كان طاعة فهو عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. هذا وجه استدلال المصنف رحمه الله لهذا الحديث من باب من نذر أن يطيع الله بصلاة بصيام بحج بعمرة بصدقة باعتكاف غير ذلك من أنواع الطاعات، من نذر طاعة لا تجب عليه بأصل الشرع فإنه يجب عليه الوفاء بها، من نذر أن يطيع الله فليطعه. دل هذا على أن النذر عبادة، وعلى أنه يجب الوفاء به، وعلى أنه يجب الوفاء به لأنه دين لله عز وجل. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، يعني نذر أن يقطع رحمه، نذر أن لا يصل أباه أو أمه أو أخاه، فهذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به. أو نذر أن يقتل فلانا، فهذا لا يجوز الوفاء به لأنه معصية، لأن القتل بغير الحق معصية كبيرة لا يجوز الوفاء به. أو نذر أن يترك الصلاة أو أن يشرب الخمر أو أن كل هذه نذر معصية، يعني سواء كانت المعصية بترك واجب أو بفعل محرم، من نذر ذلك فإنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر لأنه معصية لله. ومن ذلك بل أولى إذا نذر للقبور، لأن النذر للقبور من أعظم المعاصي، فلا يجوز له الوفاء به. إذا نذر أن يذبح للبدوي، أن يذبح لغيره، أن يحمل الأضرحة، أن يذبح للجن، أن يذبح للأولياء والصالحين يرجو نفعهم أو دفع الضرر عنه بالذبح لهم، فهذا من أعظم أنواع المعصية، يدخل في قوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لأن المعصية قد تكون شركا وقد تكون دون ذلك. الحديث إذن دليل على أن النذر عبادة، وأنه إذا نذر عبادة وجب عليه الوفاء بها، ولو صرفها لغير الله صار مشركا، وعلى أنه لو نذر الشرك فإنه لا يجوز له الوفاء به، وكذلك إذا نذر المعصية التي هي دون الشرك لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية. وإنما اختلف العلماء، يعني هذا محل إجماع أنه لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية، ولكن اختلفوا هل يجب أن يكفارة يمين أو لا يجب، هذا سبق في الدرس الماضي، من العلماء من رأى أنه يجب عليه كفارة يمين بدل النذر لا يفي بنا إلى معصية ويكفر كفارة يمين. ومنهم من يرى أنه لا يجب عليه كفارة يمين لا يجب عليه كفارة يمين لأن النذر المعصية غير منعقد أصلا غير منعقد أصلا ليس فيه كفارة يمين. تقدم لنا خلاف في ذلك وأدلة في فريقين في قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملكه في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. وفي بعض الروايات لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم وكفارته كفارة يمين. والذين قالوا ليس عليه كفارة يمين تدلوا بإطلاق هذا الحديث عندما أن يعصي الله فلا يعصي ولم يقل وعليه كفارة يمين. وكذلك الحديث السابق لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم ولم يذكر كفارة يمين. إما أن الذين أوجدوا الكفارة قالوا هذا مطلق يحمل على الحديث المقيد ويكون عليه كفارة يمين بدل النذر. وعلى كل حال تبين لنا من خلال هذه الآيات الكريمة وهذا الحديث أن النذر عبادة وإذا كان عبادة فتركه لغير الله شرك كما يفعله عباد القبور والمتصوفة والمقرئون من هذه النذور التي تقدم بالقبور تقدم للجن والشياطين أو حتى من أولياء الصالحين أنها عبادة لغير الله عز وجل وشرك بالله عز وجل فلا يجوز عملها ويجب المنع منها والتحذير منها. لأن هذه النذور باطلة إذا نذر للقبور فهي نذور باطلة لا يجوز له الوفاء بها فإن وفى بها ونفذها صار مشركا بالله عز وجل الشرك الأكبر. يجب عليه أن يدخل في الإسلام أن يتوب وأن يدخل في الإسلام من جديد هذا في النذر الواجب. فكيف بالذي أثنى عمره بالنذور تضيع ماله بالنذور كل ما أهمه شيء أو أحس بشيء أو خاف من شيء صار ينذر للأولياء والصالحين. فالمسألة خطيرة جدا. ولكن مهما عمل الإنسان من الشرك والكفر إلى تاب تاب الله عليه. لو أثنى عمره في الكفر والشرك ثم تاب توبة خفيفة تاب الله عليه. ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلو أن هؤلاء القبوريون لو أن هؤلاء القبوريون تابوا إلى الله عز وجل لتاب الله عليهم لأن باب التوبة مفتوح ونحن ندعوهم إلى التوبة ندعوهم إلى التوبة وإلى إخلاص العبادة لله عز وجل كما ندعو إلى قطع السبب الذي أوقع أمثال هؤلاء في هذه الجريمة ندعو إلى قطع السبب وهو البناء على القبور لأن رسول الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور لما يجر ويميز من هذا الشرك. فنحن ندعو من لهم سلطة ومن لهم تمكين في الأرض ندعوهم إلى أن يهدموا هذه القبور وهذه الأضيحة وأن يصدوها بالأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طلبتها. فنحن ندعو أئمة السلاطين هذه البلاد الذين يخافون الله عز وجل يدعوهم إلى أن يزيلوا هذه القباب وهذه الأضرحة على هذه القبور لأنها أضلت كثيرا من الأمة وغررت بكثير من العوام وعاش عليها أجيال والعياذ بالله من الشرك. كما ندعو الدعاة إلى الله الذين ينتسبون إلى الدعوة أن يبينوا هذا للناس أن يبينوا هذا للناس لأن هذا أولى أولى من الدعوة أن يقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام أولى من الدعوة أن ترك الربا ترك شرب الخمر ترك الزنا هذه جرائم لا شك وكبائر لكن التحذير والدعوة إلى نذر هذه الأشياء أولى. فنحن نحث الدعاة إلى الله عز وجل أن يهتم بهذا الأمر وأن يبين للناس مفاسد هذه الأضرحة وأن يطلب من دول السلطان أن يطلب منهم إزالتها. ثم بعد ذلك التدمير إلى الدعوة إلى الصلاة إلى الحج إلى الزكاة إلى ترك الربا إلى ترك المحرمات لأنهم أثبتوا الأساس الصحيح ويدعون عليهم بالمال. أما أن يستغلوا بأمور جانبية ويتركون الأصل ويتركون الشرك فهذا مثل الذي يعالج جسما مقطوع الرأس يعني يجيس الجسم فيه شرح بالنسبة ولا جعلت تعالجه ولا جعلت مقطوع الرأس أنت زائدة جسمي غائب أنت تعالج جسما مقطوع الرأس أنت تعالج أمة مشركة ما هي زائدة يعني تدعو إلى الصلاة إلى ترك الربا إلى إلى لكن الأضرحة الناس حولها يطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويهتفون بها ويستغيثون بها ويقول لها أقيم الصلاة يقول عباد الأضرحة أقيم الصلاة اترك الربا هذا ما يفيد شيء. فنحن نرجو كل رجاء من الدعاة إلى الله أن يهتموا بهذا الجانب قبل غيره وأن يبنوا لها للناس إن كانوا يدعون إلى الله على بصيره. أما من كان يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى جماعته أو حزبه ويريد فقط أمور أخرى الله حكيمه عز وجل. إنما ندعو الدعاة الذين يريدون نفع الناس وإخراج الناس والظلمات إلى النور أن يهتموا بهذا الأمر قبل غيره لأنه والله خطير جدا خطير. وما يفيد الأمة بمصيبة أكبر من مصيبة العقيدة. كل شيء كل مصيبة بين مصيبة العقيدة تهون لكن مصيبة العقيدة لم يشرب الخمر ويأكل الربا ولكنه لا يشرك بالله شيئا هذا مسلم ترجع له المغفرة والرحمة بتوحيده لو كان عاقيا ومرتكبا لكبيرة لكن الذي يترك الربا ويترك الزنا ويترك الخمر ويتجنب كل المعاصي لكنه يدعو من دون الله هذا مشرك لا تنفعه اعماله كلها حادثه باطله لا فائده منها. فاساس التوحيد واساس العقيده هو الاصل هو الذي يجب العنايه به الى ان يتحقق ثم اذا تحقق يتجه الى الاصلاح في بقيه الامور فليكن اول ما تدعوه اليه شهادة لا إله إلا الله فإنهم أجابوك لذلك فأمنهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه داعيا وهذا تعليم لكل الدعاة إلى أن تقوم الساعة أن يبدأوا بإصلاح العقيدة أولا ثم إذا صلحت العقيدة اتجهون إلى إصلاح بقية الأمور الأخرى. ونسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يرشد الدعاة إلى الله عز وجل إلى طريق الصواب وإلى المنهج السليم وإلى التصوير على خطة الدعوة الصحيحة حتى تكون دعوتهم مثمرة ومفيدة ونافعة للمسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نترك المجال للعياد والأسئلة وأيضا بقية الأسئلة السابقة إذا كان في الوقت بقية إن شاء الله. نعم. الدنيا كل ليلة حين عوقة ثلث الليل الآخر كما صح في الحديث نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نعوله بل نقول تنزل رحمته كما يقوله المعوله، يقول الله لا ينزل وانما تنزل رحمته. فسبحان الله ينزل ربنا الى سماء الدنيا فيقول من يسالني فاعطيه، من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فاغفر له. الله هو من يقول هذا. اما الرحمه تقول من يدعوني، يعني يدعو الرحمه، من يدعوني فاستجيب له. الرحمه تقول ادعوني، من يستغفرني يعني نستغفر الرحمه. يا سبحان الله ما يفعل الضلال باهله. هذا نفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل ويقول، هذا نزول حقيقي لا يصلي الا ليس بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كنزول المخلوق، ليس كنزول المخلوق. هذا هو الحق. قال الذي لا يصلي افضل من المشرك، اما لا علما بان الذي لا يصلي هو كافر كما ذكرتم اثاركم الله. الذي لا يصلي كافر، لا فرق بينه وبين المشرك. الخارج عن الدين لا فرق بينه وبين المشرك، هم سواء. نعم. أردت استخراج بطاقة معالجة من المستشفى، فقالوا لنا لابد من تسليم جميع أفراد الأسرة بما في ذلك الزوجة، فهل من أن أضحى ذلك؟ العلماء رخصوا في تسليم للضرورة مثل حذيرة النفوس ورخصة القيادة والبطاقة الشخصية، لكن تسليم النساء لم يرخصوا فيه، هذا حرام. يعني تسليم المرأة معناه انه يعرض للفتنه، اذا ظهرت صوره المراه هذا يعرض للفتنه، اذا نظر في صورتها واطلع عليها تصوير النساء لا يجوز، لا يجوز تصوير النساء لا لحفظه النفوس ولا جواز السفر ولا غير ذلك، لان هذا فيه فتنه. علاوه على انه صوره هو ايضا فيه فتنه، الصوره مثلا تصورها فيها من اجل الضروره، لكن الفتنة هذه باقية فلا يجوز هذا. نعم. هل التداوي بالكي حرام أم حلال؟ وما صحة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعذب بالناس إلا رب الناس؟ هذا سبق لنا في باب من حقق التوحيد، وأن الكي من أنواع العناد، الكي من أنواع العناد، يجوز الكي من أجل العلاج، لكن مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرهه، قال صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث، أو إن كان الشفاء في شيء في شربة عسل أو شربة محجن أو كي نار، قال صلى الله عليه وسلم وأنا أكره النار. فهو جائز مع الكراهة، والمكروه مباح، هذا نوع المباح، لكن معنى المكروه أن تركه أولى، تركه أولى، يجوز فعله وتركه أولى، المكروه لا يفاد تاركه ولا يعذب فاعله، هذا هو المكروه. نعم. إذا نذر الإنسان أن يقوم الليل حتى الصباح ولكن عجز عن ذلك، فماذا عليه والفعل ما ذكر؟ تكلمنا من الجواب عن الخير، السائل يقول أن الرسول لها تعذيب بالنار. لا يعني الرسول لها عن التعذيب بالنار، قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولكن الخير هذا الصفر من أجل الحاجة، من أجل الحاجة والمنفعة التي فيه. نعم. سؤال الإنسان أنه يصلي، نظر أنه يصلي كل الليل، هذا ليش نظر طاعة كل الليل؟ يصلي من الليل ما تيسر ولا من الليل، ما يصلي كل الليل ويسر كل الليل، لأن الله لم يأمر بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلي وأنام، لما بلغ عن الرجل الذي يقول أما أنا فأصلي ولا أنام، أي أما أنا أصلي وأنام، فيصلي مثلا ثلث الليل أو نصف الليل ويكفي هذا إن شاء الله. نعم. ما هو القول الراجح في قضية دوران الأرض أو الشمس؟ وما لنا إلى الأرض والشمس، هذه تدبير الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يدبر الليل والنهار والشمس والقمر والأرض، فالدخول في هذه الأمور. القرآن يدل على أن الشمس تجري وأن الأرض ثابتة مستقرة، هذا هو نص القرآن وأدلة القرآن. أما نظريات الجغرافيين نظريات الحديثة فهي أقوال بشر تقبل الخطأ والصواب. نحن لا نرفض نحن لا نترك دلالة القرآن ونأخذ بنظريات البشر التي تتغير، لأن حتى من الجغرافيين ترى الجغرافيين مختلفون، منهم من يثبت ما أثبته القرآن من ثبوت الأرض ودوران الشمس عليها، هذه النظرية الجغرافيين القدامى. الجغرافيون المحدثون خالفوها، في خلاف فاصل بين الجغرافيين، ما دام الخلاف فاصل بين الجغرافيين أنفسهم فكيف نترك دلالة القرآن الكريم وكلام الخالق سبحانه الذي خلق الشمس وخلق الأرض وهو أعلم بهما؟ الله تعالى يقول ما أنفسهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، نحن لا نعلم ولا نشوف بعلم الأرض وعلم السماء وعلم الكواكب، لا نشوف بذلك، وإنما هو مجرد ظنون ومجرد بعض تجارب تكون مقودة وتكون مخطئة. فنحن مع ظاهر القرآن ومع ما يدل عليه القرآن، وأما نظريات الجغرافيين فهذه تقبل النظر تقبل التغير تقبل الاختلاف، ليست قضايا مسلمة. لا يسميها بالعلم الحديث، تسميتها بالعلم الحديث لا يعطيها قداسة ولا يعطيها ثقة تامة. القداسة بكلام الناس سبحانه وتعالى، والثقة التامة بكلام الناس وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تسمية هذا علم الحديث أو ما أشبه ذلك فهذه نظريات بشر، نظريات بشر تصيب وتخطي. نعم. فضيلة الشيخ، كنت من الناس متعصب لمذهب من المذاهب وعالم من العلماء، وكنت آخر يرمي بذلك عرض القائد ويتغاضى عن أقوال العلماء والأئمة، فما توجيهك في ذلك حضرة الله؟ نعم، هذان على طرفين قول، منهم من يغلو بالتقليد حتى يتعصب لآراء الرجال وإن خالفت الأدلة، هذا مذموم، هذا مذموم. الذي يتعصب لأقوال العلماء وإن خالفت الأدلة هذا مذموم، فقد يؤول بالكفر والعياذ بالله. والطرف الثاني الذي يرفض أقوال العلماء جملة ولا يستفيد منها وإن كانت موافقة لكتاب السنة، هذا هذا تفريق، الأول مفرد وهذا مفرق. فأقوال العلماء فيها خير، لا سيما فقه السلف فقه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والفقهاء الذين شهدت لهم الأمة بالفقه في الدين، يستفاد من أقوالهم، يستفاد من أقوالهم ينتفع بها، لكن لا تعقل على أنها قضية مسلمة. إذا عرفنا أن هذا القول مخالف للدليل علينا أن نأخذ بالدليل، أما ما دام أن هذا القول لا يخالف دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسوله فلا بأس بالحرج، فلا حرج في الأخذ به، وليس هذا من باب التعصب وإنما هذا من باب الانتفاع بفقه السلف الصالح والاستفادة منه والاستماع به، فهو سبيل إلى معرفة معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو سبيل لمعرفة معاني كتاب الله وفهم كتاب الله، وسيلة وليس غاية. فهذا هو قول الحق الوسط، أننا نأخذ من أقوال الفقهاء والعلماء ما لم يخالف دليلا من كتاب الله وسنة رسوله، ونترك ما خالف الدليل، ما تبين لنا أنه خلاف الدليل فنحن نتركه ونعتذر عن صاحبه، لأن هذا الشهاد والمجتهد يخطئ ويخطئ، والإنسان بشر ولا يدل هذا على نقصه، بل له أجر في ذلك إذا كان من أهل الاجتهاد فله أجر. قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مرفوض. هذا إذا كان ممن تتوفر فيهم شروط الاجتهاد، أما اجتهاد الفاهم واجتهاد المبتدي فهذا لا، هذا ليس باجتهاد، هذا لا يجوز من جاهل المغفر الجاهل والمبتدئ لا يجوز له يجتهد، ليس له طريق الا لان تقليد اهل العلم، ولكن يقلد من اهل العلم من تيسر فيه الثقه والعلم والثقه، فاذا تبين له انه خالف الدليل في بعض الامور فانه يترك ما خالف الدليل الى ما وافق الدليل. فمثلا نحن ناخذ بمنهج الامام احمد بالجمله، ولكن اذا تبين لنا في بعض المسائل ان الدليل مع غيره، ان الدليل مع غير الامام احمد، فاننا ناخذ بما وافق الدليل، ولا كان من منهج الامام مالك او الامام ابي حنيفه او الامام الشافعي او من قبلهم من الائمه كسفيان الثوري والاوزاعي وغيرهم من المجتهدين في الامه، ندعم على الدليل. نعم. نعم. لقد اعتاد عالمي وعائلتي اللعن والحلف بغير الله، فحاولت معهما ولكن بدون فائده، علما بانهما يفعلان ذلك عن جهل، قال عليهما اثم، فكيف استطيع ان ادعوهم الى ترك هذه الشركيات والبدع؟ نعم، اللعن حرام وكبيره من كبائر الذنوب، لا يجوز للمسلم ان يتلفظ به الا على من يستحقه، الا على من يستحقه ممن لعنهم الله او لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التلفظ باللعن لانه كلمه قبيحه وكلمه صنيعه، وليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، مسلم يكون عفيف اللسان طيب الكلام لا يتكلم بالكلام السيء. الله تعالى يقول يقول للناس الحسنى، ويقول صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، يقول سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، ويقول جل وعلا ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة انشقت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين. الكلام الطيب هذه صفة أهل الإيمان، أما الكلام الخبيث هذا من صفات أهل النفاق وأهل الفسق، لا يجوز للمسلم أن يعوض لسانه ذلك. وأما الحلف بغير الله فهو شرك، بنفس الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء والحلف بالأمانة والحلف بغير الله عز وجل، ولا يجوز الحلف إلا بالله. من كان حالفا قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او يحلف. اما دورك مع ابويك هو دور النصيحه، واصل النصيحه، والاحسن ان تقرا عليهم من الايات والاحاديث النهي عن اللعن والسباب والشتم، تقرا عليهم من الاحاديث ومن كلام اهل العلم لان الله ان ينفعهم بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هل من الغيبة إذا ذكر إنسان عارفا في جماعة فقال أحدهم أدعو الله وأطلقه الله؟ إذا ذكرك عفاك بما يكره، ذكرك عفاك بما يكره هذا هو الغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله أدعو الله وأطلقه الله إذا كان من باب التنقص له وأن عنده أخطاء ينبه الحاضرين عليها يقول له هذا أيضا نوع من الغيبة، نوع من الغيبة، كان الواجب عليه أنه ينصح هذا الشخص إذا رأى عليه نقصا أن ينصحه فيما بينه وبينه. أما إذا كان الحاضرون يحسنون الظن به ثم قال هذا الحاضر أداه الله أو أصلحه الله، ربما يفهم بعض الحاضرين أو الحاضرون يفهمون أن عليه ملاحظات ويكون في هذا نوع من اغتيابه. أما لو دليه وحده وفقه الله أو كلام نحو هذا من الدعاء هذا طيب، أما الدعاء اللي فيه نوع أو يفهم نوع من اللي عنده أخطاء فهذا ينبغي أن يتكلم، يختار الدعاء اللي ما فيه مفهوم مخالف يطلع وفق الله زاد الله علما وعملا صالحا او ما اشبه ذلك حفظه الله. نعم. يذكر في القول العام عندما يلزم نفسه بالوفاء في امر هام ان يقول انتم بوجه الله ثم بوجهه، فما حكم هذا القول؟ نفسي ان يقول لكن حتى قوله في وجه الله هذا ايضا لا يجوز للانسان انه يلتزم ان هؤلاء في وجه الله، لا يجوز انه يلتزم كما ياتي في اخر كتاب التوحيد اذا انه اوصى صلى الله عليه وسلم قواده اذا حاصروا حكما او طلبوا منهم ان ينزلوهم على حكم الله ان لا ينزلوهم على حكم الله وانما ينزلوهم على حكمهم هم، لانهم لا يدرون ان يصيبون فيهم حكم الله او لا، يعني نزلكم على حكمنا واجتهادنا، اما حكم الله فهذا لا ندري نصيبه او لا اجتهادنا، فالحاكم لا يقول لكم وجه الله او لكم وجه الله ثم وجهي، لا يقول هذا، انما يقول انتم في امان الله مثلا، انتم في امان الله عندي او انتم امنون او ما اشبه ذلك، لا تخافوا او ما اشبه ذلك، اما ان يعطيهم وجه الله لا لا لا، يعني قد يكون في هذا قد يكون في هذا وهو اعطاهم وجه الله، يقول اذا خال وهو قد اعطاه وجه الله يقول قد تنقص الله سبحانه وتعالى. نعم. فانكم ان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فانكم ان تكثروا ان تكثروا دممكم ودمم اصحابكم اهون من ان تكثروا ذمه الله وذمه رسوله، اهون من ان تكثروا ذمه الله وذمه رسوله. فقول انتم في وجه الله في وجهي هذا معناه انه اعطاهم ذمه الله سبحانه وتعالى، فاذا خالهم معناه انه خان الله عز وجل. نعم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى آية الإنفاق في سورة البقرة قال ولا تهنوا من الخبيث منهم تنفقون ولستم بآخره إلا أن تؤمنوا بالخبث، فما تفسير هذه الآية حفظكم الله؟ الخبيث هنا المراد به الردي، الردي من الطعام، ليس المراد بالخبيث الحرام، لا المراد بالخبيث هنا الردي من الطعام. يقول لا تتصدقوا بالردي من الطعام الذي لا ترضونه لأنفسكم ولا تؤمن بالخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تغمضوا فيه، لا يعطي لك هذا الشيء أنت ما تقبله إلا حياء ما تقبله رغبة، فكيف تعطيه للفقير؟ الحاصل من المراد بالخبيث هنا الردي، ليس المراد به الحرام وليس المراد به النجس، لأن بعض الأشياء يقال له خبيثا وليس بحرام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في البصل الشجرة الخبيثة، يعني خبيثة الرائحة وليس المراد أنها حرام، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقعد مصلانا، يعني خبيثة الرائحة وليست خبيثة المأكل، لأن من المباحات. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث ليس المراد به أنه حرام ولكن المراد به أنه غني، أنه كسب بني لأنه نتيجة لمسح الدماء ومجاولة الدماء فهو كسب بني، الخبيث يطلق على الردي ويطلق على الشيء الدني. نعم. إلا أن تغلبه إلا أن تغلبه ما يعني ما يأخذه الإنسان إلا حياء إلا حياء ما يأخذه رغبة فيه. نعم. رجل يصيب الناس بعينه وأقواما بغير قصد فأن يوجد من هذا الداء دواء شرعي، حيث أننا سمعنا أن هناك نوعا من أنواع العلاج وهو الصلاة على هذا العائل صلاة الجنازة، فما صحة هذا؟ هذا غير صحيح، الصلاة على العائل صحة الجنازة من عند العوام ما لها صلة، والعائل عليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل، هو نفسه يكثر من ذكر الله، فإذا أكثر من ذكر الله فهذا بإذن الله يمنع تأثير العين. وكذلك على الإنسان أنه يستعيذ بالله من شر الحاسد ويقرأ المعوذتين ويكثر من الدعاء ومن ذكر الله ولا يضره شيء بإذن الله عز وجل، إنما يصاب الإنسان بغفلته عن ذكر الله. أما لو أن الإنسان يلازم ذكر الله عند الدخول وعند الخروج وعند النوم وعند الأمور التي شرع الذكر فيها، الذكر حصن حصن حصين من أوى إليه عطله الله. وفي الحديث أن يحيى بن زكريا عليه السلام أمر بني إسرائيل بجملة أوامر منها قال وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو، نفى الرجل طلبه العدو في أثره، فلجأ إلى حكم حكيم فسلم من شرهم. هذا مثل ذكر الله عز وجل. فالإنسان الشياطين شياطين الإنس والجن وراءه يطلبونه، لكنه إذا ذكر الله دخل في حكم وتحصل منهم. فإن مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو في أثره فلجأ إلى حكم حكيم فلجأ لشرهم. نعم. من نرى أن يزور داعية المشهور على الداعية معروف لأنه يوجد في المجتمع ويثني عليه ومعروف بجديته، فهل يلزم من هذا المثال؟ إن كان قصده في زيارته أنه يلتقى ويبين له فهذا نذر طاعة، نعم يلزم. إذا كان قصده أنه يبين له مثلا الصلاة ويلتقى عن ما هو عليه من الخطأ فهذا نذر طاعة يجب عليه. أما إذا كان قصده في زيارته مجرد من بساط معه وجلوس معه من غير نصيحة فهذا لا يجوز. نعم. رواية مبارة معلومة تبارع على شكرا من هذا الزمن، وهو أن حكومتنا اليهود ليست دينية، وأن القرآن الكريم صلى على مكافات من ذلك على قبول فقد أثنى عليه وجعل بيننا وبينهم اتفاقا، فما قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وما ربكم على هذه المقولة. هذا الكلام فيه خير القانون، اليهود كفار، اليهود كفار قد كفرهم الله سبحانه وتعالى ولعنهم، وكفرهم انزل الله سبحانه عليه وسلم ولعنهم، لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد عند انفاس العباد. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على انسان داود وعيسى بن مريم كانوا قد لا حسد وكانوا يعتقون قالوا لا يصلى هذا عن موسى بن فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا فيهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب بئس ما نذر ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوا اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال تعالى آخر الذين لا يؤمنون بالله ولا بالله الآخر ولا يستغلون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى. أما أن الكفار لا يؤمنون بالله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الكفار حتى يأتوا الحجة عن وجوه الكفار. الله لم يأمرنا بما كفروا فالنهال عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الله عندهم مصالح وقالت يكفح المسلمين هم عارفين الصناع والمبيعات منهم المصنوعات ومن هنا كان هم الامور ونحن لا ناخذها منهم الدم فاننا ندفع لهم كذا ونبيعها بالسلم نشتريها منهم ليس لهم على المال ليس لهم على المصنوع منها بل اشتريناها منهم لاننا من فلساتنا من اجل مصالحنا الدبابات التبادل التجاري التباعد واخذ الخبرات منهم النبي صلى الله عليه وسلم استاجر ابن غريقة الموت وصار له فتح استاجره وهو على الطريق في سفر المفعل والتفيد من خبراته في الطريق وهذا من الذي أدى الله سبحانه وتعالى وهذا ليس من المحبة له وهو من أجل أجل يخالفنا نحن يخالفنا نحن ونجد الله في مقابله ثملا ليس لهم على ما فيه منا ولا ضلالة ويجب أن نفرق بين التعامل في البدعة وبين المحبة والموالاة والمناصرة المطبقة بينهم التعامل الجاوي والموالاة المقربة ولا يجوز والله لا يجوز على المحبة بل ظنهم ولا يجوز المسلم من ذلك صلى الله عليه وسلم فهدد عليه وجعل منه السبب صلى الله عليه وسلم هذا ما هو السبب جعل منه السبب صلى الله عليه وسلم وفي هذا الظن ولا يتفرق المقالين على الله عن صلاة الصبر ونقصهم وأبدع منهم وصفوهم من المسؤولة في الآن الصبر فأعوذ الله لا يسعر ونحن نتخلهم جوة فأنا نقول لك نحن لا نقول لهم جوة لا من الدين بعضهم أنا لا يجب أن يعود أن يسعر ليس لهم جوة لا يسعر لهم لأنه يقال السعر عن دار لا يستطيع ولا دار مسعر الله على ما يحصل منك في التامر الخطأ لم يعلم لكن الغالب يستغرقهم الثانية بالمناسبة لهم سرا مناسبة لهم سرا والكتابة لهم الكتابة السرية غير الكتابة المكتبة التي توزع على الناس هذا ما يكون كتابة سرية تكتبها تكون مكتوبة تسلمها إلى المرسل طيبا أرسل مصنعيا حسب أن الكتابة تكتب وتوزع على الناس هذا ما يكون هذا تشبيه هذا من كلام عليه بالملاعب الوالد ولكن هل الكلام يمكن ان يرجع في مصداره سرقه تتداول ليس هذا من الغرض وليس هذا من الغرض حق ولا في امر المسلمين على ذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحه الدين النصيحه ثم هنا يا رسول الله قال الله قل كتابه وبرسوله فلا انكم مسلمون على مسلم وفي الحديث ما لا هم لها في ثلاثه وبعدين عنها وتكون هذا لا يكون جرد هذا ما كان من Thank you.